وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال: رفعه بعض الرواة فوهم. يذكر هنا المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن بيع أمهات الأولاد. أمهات الأولاد الأصل فيهن إماء جواري مملوكة، وللسيد أن يستمتع بمماليكه أو مملوكاته بملك اليمين، والاستمتاع بملك اليمين متفق عليه بالكتاب والسنة والإجماع، أو ما ملكت أيمانه، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وعبر عن الأمى بملكت أيمانهم لأن الغالب في مواطن القوة أن تسند إلى اليد اليمنى لأنها الأقوى. لأخذنا منه بالإيش؟ باليمين. وهناك يقول الآخر: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. فلما كان الجهاد بذل القوة وبذل الطاقة، عبر عن الأسارى الذين يؤخذون بالجهاد بملك اليمين التي هي شعار القوة. وتقدمت الإشارة إلى أن الإسلام لم يبح استرقاق البشر إلا في ميدان القتال، وفي غير ميدان القتال لا رقة. وموجبه أن الكفار عارضوا مسيرة الإسلام وأرادوا أن يوقفوها وأن يستبدلوا بالإسلام غيره، فلما قدر عليهم بالأسر استرقوا وسلبوا الحرية. وهنا يقول عمر: لا تباع ولا توهب، يستمتع منها ما شاء، فإذا مات عتقت. ومن هنا نعلم السر في أن الله سبحانه أباح للحر أن يستمتع من الحرائر بعقد النكاح بأربع، ولكن الاستمتاع بملك اليمين بلا عدد ولا حد. لو امتلك 40 أمة 100 أمة له أن يستمتع من جميعهن. وهذا موضع تكلم المستشرقون فيه على الإسلام، قالوا إنه أعطى الرجل المجال لإشباع غريزته ورغباته في من شاء من النساء. وغاب عنهم قول عمر: فإذا مات عتقت. وهو أن السيد إذا ما استولد الأمة أو مجرد الحمل منه، ولو سقط جنينا تبينت فيه خلقة الإنسان، فإنها تصبح في عرف الشرع أم ولد، يعني أم ولد للسيد. فإذا مات عتقت، من رأس ماله لا من الثلث، فلو لم يترك إلا هي فقط فإنها تعتق. لا كما تقدم أن رجلا باع عبدا له أو أعتقه عن دبر فباعه رسول الله، لأن الرجل كان مدين فاسترجع العتق أو التدبير وباعه وسدد الدين. أم الولد لا تباع في الدين، بمجرد ما يموت اكتسبت الحرية. نقطة الصفر الذي فاضت فيها الروح هي نقطة الصفر التي تحررت فيها، ولهذا لا ترث، لأنها لم تكتسب حرية في حياته، انتهت حياته وبدأت حريتها، لم يلتقيان. وعلى هذا من حكمة الشرع أن يبيح للرجل الحر أن يستمتع من الإماء بقدر ما شاء، لأن استمتاعه من الإماء بمثابة الطعم له في السنارة، لأنه بمجرد ما حملت عتقت. والشرع يتشوف لتحرير الرقيق، وكما أشرنا على جواب لسؤال السائل سابقا، المرأة تملك العبيد، لا يحق لها أن تمكن نفسها من واحد منهم. لماذا؟ لأن ولدها من حر، من عبد، من عقد، من ملك يمين هو حر، إذن تمكينها من العبد لا يأتي بجديد وهي حرة، بخلاف الأمة تكتسب الحرية وولدها يصير حرة ونسلها إلى أن تموت إلى آخر الدنيا يكونون أحرارا. فاستمتاع السيد من الأمة لمصلحتها هي وليس لمصلحته هو، لأنها تخرج من ملكه إجباري دون اختياره. فالذي كان حصل في قصة عمر أنه كان جالسا فسمع صياحا، فقال يا يرفع غلام الله انظر ما هذا الصياح، فذهب فوجد امرأة بيعت دون ولدها، سيدها باعها ولم يبع ولدها، لأن ولدها حر، لأنه ولد من رجل حر. لو كانت حملت من غير سيدها يكون الولد مملوكا، لكن منه هو لا، ولده يصير حرا وأمه تتحرر بموت السيد. فقال إن أم ولد تباع والصياح بين ولدها وبينها، فأمر خطب عمر رضي الله تعالى عنه أو قال ادعوا لي من كان هنا من قريش، فجمعهم وقال هل ترون أن الإسلام جاء بقطيعة الرحم أم أنه جاء بوصلها؟ قالوا جاء بوصلها. قال أرأيتم لو أن أحدكم من أم ولد أن تباع أمه ويفرق بينهما؟ قالوا لا. قال إذن لا تباع أم ولد من بعد اليوم، ونهى عن بيع أمهات الأولاد. إذا نظرنا إلى ما بين أمهات الأولاد في النهي عن بيعهن بأنهن على طريق الحرية، فمتى مات سيدها تحررت وصارت حرة. لكن هناك شيء آخر، إذا اشترى الإنسان الأمة ومعها أولادها من غيره، أو أنه زوجها لعبد أو لحر وأنجبت، فأولادها في الرق تابعين لها، فأراد أن يبيعها، جاء النهي عنه صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين المرأة وولدها، أي الأمة وولدها، أو بين الأخ وأخيه. قال إما أن يباع معا الأمة والولد، وإما أن يبقوا معا، تجنبا من قطيعة الرحم. وقاس العلماء زيادة على ذلك كل ذي رحم لا يفرق بينهما، وقال الآخرون لا، النص موجود في الأمة وولدها والأخ مع أخيه. وإلى متى؟ قال البعض إذا ما بلغ الولد أصبح مستقلا، لو بيع وحده، لو بيعت أمه وحدها فلا مانع، لكن دون البلوغ فهو لا زال صبي وهو في حاجة إلى أمه وتعاطفها عليه. إذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه يكون هنا أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد، والعلة في ذلك سواء كان لها ولد حاضر أو مات ولدها، جاءت بولد من السيد وثبت أنها أم ولد بهذا الولد وعاش الولد سنة سنتين ومات. إذا مات الولد لا تخرج عن كونها أم ولد، فهي تصير حرة بموت سيدها، فهل تباع؟ لا. لماذا؟ لأنها مسكت بأول خيط الحرية فلا تباع ولا توهب ولا ترهن. كل عقد يؤول إلى نقل الملكية ممنوع عليها، لا تورث ولا توهب ولا تباع ولا ترهن، لأن كل ذلك ينقل الملكية. والسبب في ذلك ما هو؟ أنها في طريق الحرية. هذا ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. وبعضهم كما قال المؤلف يرفعه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس فسمع فسأل فمنع، وسواء كان الأمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أصل التشريع، أو كان موقوفا على عمر. وحينما قال عمر ذلك قاله وحده ولا على ملأ من أصحاب رسول الله؟ على ملأ من أصحاب رسول الله. وكما حدث بأن علي رضي الله تعالى عنه كان موافق على هذا. بعد عمر رأى علي أن تباع، فقيل له كنت مع عمر موافقا؟ قال والآن بدا لي ألا أوافق. قالوا رأيك مع غيرك أحب إلينا من رأيك وحدك. فقال علي وأنا لا أحب المخالفة، امضوا على ما كنتم عليه. شوف لاحظوا عاد إيش، وأنا لا أحب إيش المخالفة، امضوا على ما كنتم عليه. إذن المخالفة للجمهور ما هي طيبة، كما قال ابن مسعود للذي اشتكى عثمان بأنه أتم في منى، وقد قصرنا مع رسول الله وقصرنا مع أبي بكر وقصرنا مع عمر، انظر ما فعل الرجل. قال يا ابن أخي الخلاف كله شر، إن صليت في رحالك فاقصر، وإن صليت معه فوافقه. ومحل الشاهد عندنا إيش؟ ها؟ الخلاف كله إيش؟ شر. وهنا علي رضي الله تعالى عنه يقول ولا أحب الخلاف، امضوا على ما كنتم عليه ولو كان على غير رأيه الذي استجد له.